الله حق والشركاء عجزة والمشركون مستكبرون. هذا هو القسم الأخير من هذه السورة المباركة سورة فاطر. الله حق والشركاء عجزة والمشركون مستكبرون. علم الله وقوته وجهل الشركاء وعجزهم، من الآية 38 ل41. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك، أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله عالم غيب السماوات والأرض لا يفوته شيء منه، إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض يخلف بعضكم بعضا ليختبركم كيف تعملون. فمن كفر منكم بالله وبما جاءت به الرسل فعليه كفره، وعليه وبال كفره، ولا يضر كفره ربه. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، إلا غضبا وبغضا. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، يخسرون أنفسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة. فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء والخسران والخزي والحرمان عند الله. قل لهؤلاء المشركين: أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، الذين تعبدون غيره، أروني، أخبروني، ماذا خلقوا من الأرض؟ أخلقوا جبالها؟ أخلقوا أنهارها؟ أخلقوا دوابها؟ أم لهم شرك؟ أم لهم شركة مع الله في خلق السماوات؟ أم آتيناهم وأعطيناهم كتابا يتكلم بما كانوا به يشركون، يأمرهم بالشرك وعبادة الأوثان، فيكون بذلك على بينة وحجة منه بأن لهم مع الله شركة أو على صحة عبادتهم؟ لا شيء من ذلك حاصل، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا خداعا وباطلا بقولهم: الأصنام تشفع، نحن نكون نحمل عنكم، ولا يحمل عنهم من شيء. إن الله وحده يمسك السماوات والأرض لئلا تزولا، ولئن زالتا على سبيل الفرض إن أمسكهما ما أمسكهما ما يمسكهما من أحد عن الزوال من بعده، لا أحد سواه. أي أنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق ولعجزت قدرتهم وقواهم عنهما. إنه كان حليما لا يعاجل بالعقوبة، غفورا لذنوب من تاب من عباده. ثم بيّن الله كذب الكافرين واستكبارهم وعدم اعتبارهم بأشباههم وسنة الحليم سبحانه وتعالى أنه يمهلهم، وهذا في آخر السورة من آية 42 إلى 45. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا وأقسموا كفار مكة أقسموا بالله قسما مؤكدا مغلظا جهد أيمانهم غاية اجتهادهم فيها في هذه الأيمان لئن جاءهم رسول ينذرهم من عذابه لا يكونن أهدى أكثر استقامة واتباعا للحق من إحدى الأمم من اليهود والنصارى وغيرهم لو جلنا بس رسول هنكون زي اليهود والنصارى فلما جاءهم نذير محمد صلى الله عليه وسلم يخوفهم عذاب الله ما زادهم مجيئه إلا نفورا لبعدا عن الحق وتعلقا بالباطل وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن وطلب للحق وإلا لو وفقوا له بل كان استكبارا في الأرض استكبارا عن الإيمان ومكر العمل السيء من الشرك وغيره فيريدون بأقسامهم هذه أي بحلفهم بقسمهم يريدون المكر والخداع وأنهم أهل الحق الحريصون على طلبه فيغتر بهم المغترون ويمشي خلفهم المقتدون ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله لا يحيط المكر السيء إلا بأصحابه الماكرين من حفر حفرة لأخيه وقع فيها الذين يمكرون بالخلق هم أول من يقع هل ينتظرون إلا سنة الأولين سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا للعذاب إلى غير مستحقه لأنها سنة إلهية ثابتة أولم يسيروا في الأرض فينظروا فيتأملوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ألم تكن نهايتهم نهاية سوء حيث أهلكهم الله وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه ليسبقه ويفوته من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما بأعمال هؤلاء المكذبين لا يغيب عنه من أعمالهم شيء قديرا على إهلاكهم متى شاء ولكنه حليم ولو يؤاخذ الله الناس بتعجيل العقوبة لهم بما كسبوا من المعاصي والآثام ما ترك على ظهرها أي على ظهر الأرض ما ترك على ظهر الأرض من دابة من نسمة تدب عليه كان أهلك الناس من زمان ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إلى أجل محدد في علمه وهو يوم القيامة فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا لا يخفى عليه منهم شيء فيجازيهم على أعمالهم بإثابة المؤمنين ومعاقبة الكافرين بهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة المباركة سورة فاطر أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها فهما وعملا وتدبرا ودعوة بإذن الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.